ولا مشكك؟ ها مشكك ليش؟ لان افرادها تختلف في الشجاعه. واحد شجاع مقدام ولا يهم الشيء ابدا، واحد شجاع لكن اذا شاف الناس الكثيرين ها هاب وتوقف. نقول كل معهم شجاعه لكن تختلف الشجاعه، فيسمى هذا مشككا. طيب كلمه حي مشكك؟ نعم، لانها بالنسبه الى الله حياه كامله مطلقه لا يلحقها ثناء ولا يسبقها عدم، لكن بالنسبه لنا ناقصه، هي في ذاتها ناقصه. دائما الانسان يمرض ويجيه هموم وغموم ويتعب ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر، ولا لا؟ حياه ناقصه ولا كامله؟ ناقصه، ما تقاوم الاشياء، ما تقاوم الحوادث ابدا. هي ايضا ناقصه من حيث الابتداء والانتهاء، مسبوقه بعدم وملحوقه بزوال. اذا نسمي هذا مشككا. الخلاصه، اذا تساوت الافراد في المعنى اصله وصفته نسميه متواطئ. مثاله قمح، برد، انسان، بشر وما اشبه ذلك. اذا اتفقت في اصل المعنى واختلفت في وصف المعنى قوه او ضعفا او ما اشبه ذلك نسميها مشككه. ليش؟ لان المخاطب او السامع يشك في انها من المتباين نظرا لاختلاف الوصف، او من المتواطئ نظرا لاتفاق الاصل. واضح يا جماعه؟ طيب، يقول زين شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا المشكك يرى انه من المتواطئ، يرى انها انها نوع من المتواطئ، يقول ما في شيء مشكك، يقول لان الاختلاف في الصفه لا يدل على الاختلاف في الاصل، فما دام الاصل متفقا فهي متواطئه. لكن المتواطئ انواع، تارة أن يكون متواطئا في أصل المعنى ووصفه، وتارة أن يكون متواطئا في أصل المعنى. واضح؟ طيب، يقول وإن لم تشترك كمضمر فجزئي، يعني إن لم تشترك، هذا التقسيم لقوله واشترك في مفهومه كثير، يعني وإن لم يشترك في مفهومه كثير، مثل الضمير. الضمير في الواقع يقال على كل من يصح عود الضمير إليه، فيقال زيد جاء وعمر جاء وبكر جاء وهكذا. في هذا المعنى يكون متواطئا لأنه يطلق على الأفراد بمعنى واحد، لكن لا يشترك في مفهومه كثير، لأن الضمير اللي يعود إليه ما يعود إلى غيره. محمد جاء، جاء في الماضي وفيه ضمير مستتر يعود على من؟ على محمد، ما يعود على بكر وعمر وخالد، بخلاف شمس ودار وبعير فإنها تعود على كل الأفراد بالسواء. يقول إذا لم يشترك فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا، يسمى النوع جزئيا إضافيا. نحتاج الآن إلى أن نعرف وش النوع وش الجنس، وكيف سمينا النوع جزئيا إضافيا. عندنا حب، بر، كيس، بر، ثلاث أشياء. حب هذا جنس، جنس كيف جنس؟ لأنه يشمل البر والذرة والرز والشعير والفصفص، حب القرع وحب القثة وهكذا، ولا لا؟ كله يسمى حب، نقول هذا جنس. قمح هذا نوع، نوع. كيس من قمح هذا فرد، هذا فرد كذا ولا لا؟ هذا فرد.